القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. في ديوانه ترجمان الأشواق يقول محي الدين بن عربي شيخ مشايخ الصوفية في روايته لحكاية جرت في الطواف حول الكعبة: كنت أطوف ذات ليلة بالبيت، فطاب وقتي وهزني حال كنت أعرفه، فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل، فحضرتني أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسي ومن يليني لو كان هناك أحد، وهي قوله: ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا، وفؤادي لو درى أي شعب سلكوا، أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا، حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا، فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من الخز، فالتفت فإذا بجارية من بنات الروم لم أرى أحسن وجها ولا أعذب منطقا ولا أرق حاشية ولا ألطف معنا ولا أدق إشارة ولا أظرف محاورة منها، قد فاقت أهل زمانها ظرفا وأدبا وجمالا ومعرفة، فقالت: يا سيدي كيف قلت؟ فقلت: ليت شعري هل دروا أي قلب سلكوا؟ فقالت: عجبا منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا، أليس كل مملوك معروفا؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة وتمني الشعور يؤذن بعدمها، والطريق لسان صدق، فكيف يجوز لملك أن يقول مثل هذا؟ قل يا سيدي فماذا قلت بعده؟ فقلت: وفؤادي لو درى أي شعب سلكوا. فقالت: يا سيدي الشعب الذي بين الشغاف والفؤاد هو المانع له من المعرفة، فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة، والطريق لسان صدق، فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا يا سيدي؟ فماذا قلت بعده؟ فقلت: أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا؟ فقالت: أما هم فسلموا، ولكن اسأل عنك، فينبغي أن تسأل نفسك: هل سلمت أم هلكت يا سيدي؟ فما قلت بعده فقلت حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا، فصاحت وقالت يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضلة يحار بها، والهوى شأنه التعميم يخدر الحواس ويذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه في الذاهبين، فأين الحيرة وما هنا باق فيحار، والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك غير لائق. فقلت يا بنت الخالة ما اسمك؟ قالت قرة العين. فقلت لي، ثم سلمت وانصرفت، ثم إني عرفتها بعد ذلك، فرأيت عندها من لطائف المعارف ما لا يصفه واصف. يقول محي الدين ابن عربي في إحدى قصائده في ديوانه ترجمان الأشواق: رعى الله طيرا على بانة قد افصح لي عن صحيح الخبر بأن الأحبة شدوا على رواحلهم ثم راحوا سحر، فسرت وفي القلب من أجلهم جحيم لبينهم تستعر، أسابقهم في ظلام الدجى أنادي بهم ثم أقف الأثر، وما لي دليل على إثرهم سوى نفس من هواهم عطر. رفعنا السجاف أضاء الدجى فسار الركاب لضوء القمر، فأرسلت دمعي أمام الركاب فقالوا متى سال هذا النهر، ولم يستطيعوا عبورا له، فقلت دموعي جرين درر. كأن الرعود للمع البروق وسير الغمام لصوب المطر، وجيب القلوب لبرق الثغور، وسكب الدموع لركب النفر. فيا من يشبه لين القدود بلين القضيب الرطيب النضر، فلو عكس الأمر مثل الذي فعلت لكان سليم النظر، فلين الغصون كلين القدود وورد الرياض كورد الخفر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع ترجمان الأشواق إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.